بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بخديجة بمدة هو بناء قريش للكعبة، وسوف نتحدث إن شاء الله تعالى في هذا الدرس والدرس القادم حول بناء الكعبة في عهد قريش، وأيضا في تاريخ الكعبة وبنائها. أما قريش فسبب بنائهم للكعبة هو أن السيول كانت تأتي من فوقها ومن فوق الردم الذي جعلوه يحمي الكعبة، لا زال الماء يدخل حتى سقط الردم وخافوا أن يدخل الماء إلى جوف الكعبة. وأيضا لأن باب الكعبة كان منخفضا فجاء رجل يقال له مليح وسرق طيب الكعبة، وقيل غيره، فأرادوا أن يرفعوا الباب فلا يدخلوا الكعبة إلا من شاء. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. اجتمعت قريش وقرروا أن يهدموا الكعبة وأن يرفعوا سقفها فإنه كان منخفضا. وذكر بعض أهل السير أن الله جل وعلا قدر في ذلك الوقت فغرقت سفينة لملك الروم في جهاتهم، فجاءوا بأخشابها، وكان في مكة رجل يهودي نجار. اتفقوا ألا يضعوا في الكعبة مالا حراما، لا مهر بغي ولا بيع ربا ولا مالا حراما أخذوه من أحد. وزعت قريش قبائلها لبناء الكعبة، فأخذت كل قبيلة وقبيلتين وثلاثا جهة من جهات الكعبة، الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبدأوا في البناء. فلما وصلوا عند الحجر الأسود اختلفت القبائل فيما بينها، واشتد النزاع فيما بينهم حتى كاد أن يبلغ إلى حد القتال. وبعد ذلك ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، وكان يلقب بالأمين صلوات الله وسلامه عليه. جاءهم فقبلوا بحكمه، فأمر بثوب صلى الله عليه وسلم، فوضع الثوب ثم وضع الحجر فيه، وأمر أن يأخذ من كل قبيلة من الجهات التي بنوها طرفا من هذا الثوب، فرفعوها، رفعوا الثوب والحجر فيه حتى أوصلوه إلى قرب مكانه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه. وسيأتينا الحديث عن الحجر الأسود إن شاء الله تعالى. قريش لما بنت الكعبة قصر المال معها والنفقة، فلم يدخلوا حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل هو في الجهة الشامية الشمالية، وجعلوا له بابا واحدا وهو الباب الشرقي الذي يوجد الآن في الكعبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة ولولا حدثان قومك بكفر، يعني لا زالوا قريبين عهد بالكفر وأسلموا قريبا، لنقضت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت بها الحجر، وهو حجر إسماعيل ويسمى الحطيم. وسبحان الله، بعد ذلك تتابعت الأحداث في الكعبة، فإن عبد الله بن الزبير بعد أن أعلن الخلافة لنفسه في الحجاز وسمع هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة هدم الكعبة وأدخل حجر إسماعيل فيها، فلما قتله الحجاج هدم الكعبة وأرجعها إلى ما كانت عليه من قبل. ثم إن عروة بن الزبير دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة فأخبره أنه سمع الحديث من عائشة أم المؤمنين، فقال عبد الملك بن مروان: أما والله لو كنت أعلم لأبقيتها على ما فعل أخوك يا عبد الله بن الزبير، ولكني لا أعود، فإني كرهت أن تسقط مهابة الكعبة من قلوب الناس مع كثرة البناء والهدم. والنبي صلى الله عليه وسلم ممن شارك في بناء الكعبة، وقد وقعت له آية تدل على حفظ الله جل وعلا له، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة ذهب ينقل الحجارة مع من ينقلها من قريش، وكان الناس يضعون أزورهم على أكتافهم، والإزار هو ما يضعه المرء ويلفه على وسطه الأسفل، فإذا رفعه بدت عورته. فكان شباب قريش يرفعون الأزر على أكتافهم حتى يحملوا الحجارة على أكتافهم. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، اجعل إزارك على عاتقك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، أي ارتفعت. ثم قام وهو يقول: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره صلى الله عليه وسلم، ولم يعد إلى ذلك أبدا. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سوف نأخذ تعريفا ببناء الكعبة، ومن أول من بناها، وقصة إبراهيم في بنائها بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.